نعم. شيخ، متى يقول المتابع للمؤذن رضيت بالله ربا ومحمد رسوله بالإسلام دينا؟ الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، إلى الأخ يقول: متى يقول المتابع للمؤذن رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا؟ وهذه المسألة فيها قولان للعلماء. القول الأول أنه يقول ذلك عقيب قول المؤذن أشهد أن محمدا رسول الله، والقول الثاني أنه يقول ذلك عقيب قول المؤذن لا إله إلا الله في نهاية الأذان. وهذا في رواية عند ابن خزيمة تدل له، والقول الأول في رواية عند أبي عوانة تشهد له، والمسألة اجتهادية، ولكن الأكثر يرون ذلك عقيب نهاية المؤذن. ما معنى دعاء المسألة دعاء الطلب وما الفارق بينهما؟ أخي يسعى عن فرق بين دعاء المسألة ودعاء الطلب وما الفرق بينهما؟ دعاء أو الدعاء ينقسم إلى قسمين: دعاء مسألة ودعاء طلب. ودعاء المسألة أن تسأل الله جل وعلا بأسمائه وصفاته ما تحب أن يتحقق لك ذلك، والنوع الآخر أن تثني على الله جل وعلا بما هو أهله وتحمده وتعظمه وكفاه من تعرضه الثناء. ومن ثم قيل في استفتاح سبحانك اللهم وبحمدك، هذا استفتاح تعظيم، استفتاح ثناء، وهو يغني عن الطلب. وقيل في قوله صلى الله عليه وسلم: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. هذا من النوع الآخر الذي هو دعاء طلب من الرب جل وعلا، فيطلب من رب جل وعلا يحقق له ما يريد. تارة يكون دعاء العبادة أفضل من دعاء المسألة والطلب، وتارة يكون دعاء الطلب أفضل. من بعض العلماء يرى استثني عن الله جل وعلا ولا تطلب، وهذا ضعيف، لأن الأنبياء بهم القدوة وعليه وبهم الأسوة كانوا يدعون ربهم رغبا ورهبا وكانوا له خاشعين. قد ذكر الله جل وعلا في القرآن شيئا كثيرا من مطالبهم، كقوله تعالى: رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. النبي صلى الله عليه وسلم علم أمته أن يسألوا ربهم من خير الدنيا والآخرة. ودعاء العبادة دعاء ثناء، يعني لم يكن الإنسان حاجة إلى شيء معين، فنثني على الله جل وعلا ويحمده بما هو أهله ويكثر من ذلك، وهذا يكون بمنزلة الطلب، كما قال أمية: إذا أثنى المرء عليك يوما كفاه من تعرضه الثناء، فيثني عليك ليريد شيئا من ذلك. ومجرد الثناء هو نوع طلب، فمن لم يكن له طلب ملح فيكون الثناء في حقه أعظم وأفضل، ومن له طلب ملح فليبدأ أيضا بحمد الله والثناء عليه، يكون هذا أجوب إلى الإجابة وأسرع إلى الإجابة. سيكون في حق هذا دعاء الطلب أفضل من دعاء العبادة. ثم يضعفونها، هل يقصدون لا يعرفون لا يعرفون بالنسبة للأوائل لا يفرقون بين لا يعرف عينه أو لا تعرف حاله، إنما هذا الاصطلاح جاء عند المتأخرين يفرقون بين المجهول جهالة عين والمجهول جهالة حال. أما الأوائل ما كانوا يفرقون بين هذا ولا ذات، يقول لا يعرف، ويقصد بأكثر من معنى، يقصد بمعنى يعني هنا اللفظ قد قال لا يعرف بمعنى أنه لا يعرف بالتوفيق ولا يقبل حديثه ولا يعرف له كبير رواية تشهد له بالثقة والضبط والإتقان ونحو ذلك. فبالتالي إذا قال لا يعرف يقصد تجهيله، وتجهيله يقصد تضعيفه. ولكن الأوائل ما كانوا يضعفون المجهول مطلقة، إذا روى عنه ثقة وثقتان ويعرفان هذان بعدم الرواية عن الضعف وعن المجاهيل، هذا يقوي أمر الراوي. وقد ذهب إلى هذا الطائفة من الكابرة الأئمة، بل ذهب طائفة منهم الذولي وجماعة إلى أنه إذا روى عن الراوي ثقة فأكثر ارتفعت جهالته. ولكن الصواب أن هذا يقيد بأن يكون الثقتان لا يعرفان بالرواية عن الضعفاء ولا عن المجاهيل. فإذا روى عن الراوي ثقة لا يعرفان بالرواية عن الضعفاء والمجاهيل ودلت قرينة على قبل الخبر فإنه يقبل، ولكن لو روى عنه ثقة لا يعرفان بالرواية عن الضعفاء ولا عن المجاهيل وأتى بما ينكر عليه أو كان هذا أصلا في الباب فإنه لا يقبل. فبالتالي كان الأوائل يبنون أو يقبلون المجهول تارة ويردون تارة أخرى، تارة يقول هو غير مجهول غير مشهور يقصد رد حديثه. الله يسأل إذا سكر مثل البخاري ومحام معروف يعني زمانهم الرواة معدودين معلومين، هل يقصدون بهذا تجهيل أو تضعيف خبر هذا الراوي إذا سكر مع أنه أئمة هذا الشيء كيف يوجه سكوته؟ هنا ينظر إذا سكت البخاري وأبو حاتم عن الراوي ينظر كلام الأخير.